أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانصر علينا خزائن عزمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ السبحاني حفظه الله: صفحة 195: وإن أبيت إلا عن تغايرهما، وأن التصحيح يفيد غير ما يفيده التصديق، فالاحتمال الأول من المعنى الثاني. كان الكلام في مناقشة الوجه الثاني للمحدث النوري. المحدث النوري يتبنى الاحتمال الثالث من المعنى الثاني، وهو وثاقة أصحاب الإجماع ووثاقة كل من يروي عنه أصحاب الإجماع إلى أن يصل السند إلى الإمام عليه السلام. أقام على مدعاه ثلاثة وجوه. تكلمنا عن الوجه الثاني الذي مفاده الركون إلى ما قاله الشيخ في الحجة، إجماع له سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير والبزنطي والطبعان، سوت بين مراشيدهم ومسانيد غيرهم، وأيضا استند إلى قول الشيخ الطوسي وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يصلون إلا من يوثق به. قال: هذا الغير هو أصحاب الإجماع. في الدرس السابق ناقشنا، قلنا ان الغير من قال انهم اصحاب الاجماع. يوجد اناس معروفون بانهم لا يرون ولا يرسلون الا عن شفاك احمد بن محمد بن عيسى وزعفر بن بكير الدجلي ومحمد بن اسماعيل بن ميمون الزعفراني وعلي بن الحسن الطاطري وبنو فضال كثيرون. سيأتي ان شاء الله الشيخ الطوسي الشيخ النجاشي استغفر الله، ولذلك هناك مبنى أن جميع مشايخ النجاشي ثقات لأنه لا يروي إلا عن ثقات. وبالتالي نقول المراد هو خصوص المعنى الأول. ما هو المعنى الأول؟ المعنى الأول أن المراد من تصحيح ما يصح عنهم والمراد من تصديق المعنى واحد، وهو قبول كلامهم وقبول حديثهم وحكايتهم ونقلهم. هذا الذي توصل إليه الشيخ السبحاني المعنى الأول. قد تأبى وتقول يوجد تغاير بين معنى التصحيح ومعنى التصديق، أو لا، الأصل في العطف أن لا يكون عطف بيان وعطف تأثير. الأصل في العطف أنه في التأثير، في مقام التأثير لا في مقام التأكيد. قال التأثير: أجمعت العقاب على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم. وتصديقهم هنا تصديق، لماذا تجعلها تأكيد وتقرير لقوله تصحيح ما يصح عنهم؟ الأصل في العطف أن يكون تأسيسيا، يؤسس مطلب، يؤسس معنى. واضح ولا لا؟ أنه يؤكد المعنى السابق. بالتالي نحن نأبى إلا أن نقول بوجود تغاير بين معنى التصديق ومعنى التصحيح. معنى التصديق قبول كلامهم، هذا مضى واضح الظاهر من التصديق، قبول الكلام، قبول النقل والحكاية. فما المراد من التصديق؟ يقول: إذا التزمنا بوجود تغاير بين المعنيين، نقول إن المراد من التصحيح هو الاحتمال الأول من المعنى الثاني. ما هو الاحتمال الاول؟ يعني صحة رواياتهم، صحة روايات أصحاب الإجماع لاعتقاد هذه القرائن إما متصلة وإما منفصلة تدل على صحة المضمون أو صحة الصدور. واضح. وبالتالي بناء على المعنى الأول تطبيق نقلنا وحكايتنا، بناء على الاحتمال الأول للمعنى الثاني صحة رواياتهم لاعتقاد هذه القرائن المداخلية والمخارجية لا نستفي قاعدة لذلك. بناء على المعنى الأول نستفيد وثقة أصحاب الإجماع، بناء على المعنى الثاني حتى وثقة أصحاب الإجماع ما نستفيد، نستفيد صحة مضمون رواياتهم ثمرة صحية. واضح أو لا؟ فلا يمكن المساعدة على الاحتمال الثاني والثالث من المعنى الثاني الذي تبناه الشيخ المحدث النوري الذي مقاله وثاقة أصحاب الإجماع وثاقة كل من يروي عنه أصحاب الإجماع. واضح. نقرأ هذا المصدر. قال: وإن أبيت إلا عن تغايرهما، يعني تغاير معنى التصريح وتغاير معنى التطبيق. ما هو الوجه في التغاير؟ قد الوجه الالتزام بالتغاير أن الأصل في العقل أن يكون تأسيسيا لا تأكيدياً، وأظهر له ومقتضى حمل العصر على التأسيس أن يكون معنى التصديق غير معنى التصحيح. قد يصلح كوجه، يعني أنا لا نقول أن المراد هو هذا، هذا وجه من الوجوه الذي قد يدعى للتغاير. وإن أبيت إلا عن تغايرين، بما أن الأصل هذا لكي يحصل التأكيد لابد من قرين استدلال التأكيد. وإن هديت إلا عن تغايرهما وأن التصريح يفيد غير ما يفيد بالتصريح، فالاحتمال الأول من المعنى الثاني، أنا سنلتزم بالاحتمال الأول من المعنى الثاني. الاحتمال الأول ما هو؟ صحة الرواية. المعنى الثاني ماذا؟ تصحيح المروي بالمعنى الاسم مصدري. يقول: من تصحيح رواياتهم وحجيتها هو المتعين. تصحيح روايات مخصيتها على الاحتمال الاول من المعنى الثاني بمعنى تصحيح المروي. والمراد ان العصابة في ظل التفحص والتتبع وقفت على ان رواياتهم صحيحة، روايات اصحاب الاجماع، اما لوثاقة رجال السند بعض اصحاب الاجماع، هذه قرينة متصلة قرينة داخلية، او لقرائن خارجية كما مرت، مثل ماذا القرائن الخارجية؟ وجود رواياتهم في أصل عرض على الإمام عليه السلام وآخرها، وجود رواياتهم قد تكررت في الأصول المعتبرة. وأما كون صحتها، يعني صحة رواياتهم قبل الإجماع، لخطوف، يعني بسبب خطوف وثاقة رجال السند إلى أن ينتهي إلى الإمام كما هو المقصود في الاحتمال الثاني والثالث، المعنى الثاني الاحتمال الثاني والثالث، يقول: وثاقة أصحاب الإجماع وكل من يأتي بعدهم. للمعنى الثاني تصحيح المضمون، تصحيح المروي. فلا، يعني فلا يمكن قبوله ولا يمكن المساعدة عليه. لماذا لا؟ سلمنا بعض ناقشنا الوجه الأول والثاني للمحدث النوري، ويأتي إن شاء الله ناقشة الوجه الثاني. واضح. وعلى هذا، يعني بعد أن بينا أنه إن قلنا باتحاد المعنى معنى التصديق والتصحيح نلتزم بالمعنى الأول، إن قلنا بتغاير معنى التصحيح والتصحيح نلتزم بالاحتمال الأول من المعنى الثاني، ولا يمكن أن نلتزم بالمعنى الثاني والثالث من المعنى الثاني، فليست العبارة مفيدة لقاعدة رجالية. هي ما هي القاعدة الرجالية؟ هي أن مثل هؤلاء أصحاب الإجماع إلى الإمام ثقات. واضح أو لا؟ يعني كل شخص يقع بين أحد أصحاب الإجماع والإمام يكون ثقات، هذا لا يمكن المساعدة عليه. وبعبارة أخرى لا يستفاد منها، من عبارة التشكيك، أنهم لا يروون إلا عن ثقة حتى ينتهي السند إلى الإمام. وعلى ذلك بعد أن لم نستفد وتأخذ كل من وقع بالسند بعدهم، فلا يكون رواية أصحاب الإجماع عن شيخين دليلا على وثاقة هذا الشيخ. فإذا وقع ذلك الشيء في سنة يقول هكذا، تفرض هكذا محمد بن أبي عمير علمت عداه بن صدقة، إذا التزمنا ابن ابن أصحاب الإجماع يصبح مصعد ابن صدقة ثقة، إذا صار مصعد ابن صدقة ثقة كل روايات مصعد ابن صدقة نقبلها معه تكون صحيحة. لكن إذا ما قبلنا ابن أصحاب الإجماع جاءتنا رواية محمد بن أبي عمر عن مصعد ابن صدقة، الرواية نقبلها ولا نقبلها؟ نقبلها، ومعناتها نوثق مصعدا لكن نقبل الرواية لأن يرويها محمد بن أبي عمر. عندنا رواية ثانية فلان عن مسعد ابن صدقة، ومسعد ابن صدقة لم يوثق مثلا، الرواية تصبح ضعيفة لا يؤخذ بها، واضح ولا؟ قد تقول لماذا أخذت بتلك الرواية التي فيها مسعد ابن صدقة مع أنه ضعيف؟ نقول لأن فيها محمد بن أبي عمر والأصحاب اجمعوا على صحة الرواية، لكنهم لم يجمعوا على وثاقة مصعد بن صدقة الذي وقع بعد محمد بن أبي عمير. واضح. يقول فإذا وقع ذلك السيف في سند، يعني في سند آخر ليس فيها أحد أصحاب الإجماع، وكان الراوي عنه عن هذا السيف غيرهم غير أصحاب الإجماع، لا يحكم بوثاقته بوثاقة ذلك الشيخ وصحة السنة، ولا يحكم بصحة السنة. فما اشتهر بين المتأخرين من تصريح الإسناد إذا كان الراوي مهملان بحجة أن هذا الراوي المهمل من مشايخ أصحاب الإجماع، مما لا دليل عليه. دليل الاستظهار، وقلنا ليس بظاهر، واضح إن شاء الله. إلى هنا انتهينا من مناقشة الوجه الثاني والأول للمحدث النوري. يبقى الكلام في الوجه ماذا؟ الثالث. جملة معترضة بين الوجه الثاني والثالث. الشيخ السبحاني حفظه الله ينقل تفصيلا غريبا للمحقق الشفتي. محقق الشفتي له أيضا طبع له مؤخر كتاب بعنوان الرسائل الرجالية، له أجل رسائل مستقلة. من ضمن هذه الرسائل رسالة إلى ماذا؟ أصحاب الإجماع. له كلام في أصحاب الإجماع. المحقق الشتتي قال تأملوا يا إخوة، عندنا ثلاث طبقات. في الطبقة الأولى عبر الكشتي أجماع الرسالة على تصديق هؤلاء. في العبارة الثانية والثالثة، الطبقة الثانية والثالثة ماذا عبر؟ قال اجمعت الأصحاب على تصديق ما يصف عن هؤلاء وتصديقه. واضح ولا؟ ذكر الثنتين. نرجع إلى العبارة المذكورة صفحة 165، يقول هكذا: اجتمعت الأصحاب على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله وأصحاب أبي عبد الله على تصديق، فقط ذكر التصديق، أي في الطبقة الأولى. الثانية صفحة 166 قال اجمعت العصابة على تصديق ما يصح عن هؤلاء، أي القيد الأول، وتصديق لما يقولون، أي القيد الثاني. الطبقة الثالثة قال اجمع أصحابنا على تصديق ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقروا لهم بالتصحيح والعلم. يقول من هذا نستفيد فائدة. ما هي هذه الفائدة؟ يقول التصديق المذكور في الطبقة الأولى غير التصديق المذكور في الطبقة الثانية والطبقة الثالثة. نحن إلى هنا ذكرنا رأي صاحب المستدرك، ذكرنا رأي صاحب الوافي، ذكرنا آراء، كل هالآراء بينها قسم مشترك، إنهم يرون التصديق بمعنى واحد في الطبقات للسلام. بعضهم حمل التصديق على ماذا؟ على قبول كلامه، هذا المعنى الأول. الاحتمال الثاني الأول من المعنى الثاني قال المراد من التصديق ماذا؟ تصحيح الرواية. الاحتمال الثاني والثالث ماذا قال المراد من التصديق؟ توثيق هؤلاء. هذه التفاسير الثلاثة للحظة التصنيف في الطبقات الثلاث. ماذا؟ المحقق الشتكي قال لا، نقول المراد بالتنظيم في الطبقة الأولى غير المراد من التصنيف في الطبقة الثانية والثالثة. سبحان الله، ما هو المراد ولماذا هذا التغير وما سبب هذا التغير؟ يقول المراد بالتفضيل في الطبقة الأولى تصحيح الحديث، نصحح حديثهم، وأن المراد بالتفضيل في الطبقة الثانية والطبقة الثالثة هو ماذا؟ توثيق هؤلاء وتوثيق مشايخهم، مع أن العبارة واحدة تصحيح، لكن التفضيل في الطبقة الأولى تصحيح حديث ستة الأوائل، والتصديق بالطبقة الثانية والثالثة المراد به توثيقهم وتوثيق مشايخهم. لماذا صار إلى ذلك؟ يقول هكذا، الطبقة الأولى من أصحاب الباقر والصم، من زرارة بن أعين، محمد بن مسلم الطائفي وغيره من هؤلاء الأصحاب، هذا لأن عاصروا الإمام الباقر والصادق والغالب يرون مباشرة عن الإمام من دون واسطة، ورب حولا خصوصا إذا يروى عن الإمام الصادق صادق كلام إذا تأذيه دعني ما يرون بواسطة، يرون مباشرة، ففي الغالب يرون مباشرة، إذا يرون مباشرة بعد مستجم وطرق معلوم هم ثقاظ بعد نوثق من ما هو صار، نادرا ما يرون بواسطة، ورب حولا سيكون المراد من التصديق يعني احاديث صحيحه، نقبل كلامهم حديث صحيح، واضح او لا؟ لكن في الطبقه الثانيه اصحاب الصادق احداث اصحاب الامام الصادق، هؤلاء لم يدركوا الباقر، اذا يدركون الباقر بيروحون الباقر بواسطهم، وحتى عن نفس الامام الصادق يروون ايضا بواسطهم ويروون مباشره. الطبقة الثالثة أصحاب الإمام الكاظم والرضا، يروون عن الإمام الكاظم بواسطة وبغير واسطة، يروون عن الإمام الصادق والباقر ومن قبلهم الإمام السجان بوطائع، بما أنهم يروون بوطائع ويروون بغير وطائع، روايتهم بدون واسطة الرواية المباشرة، قال أنا وتصديقهم. الرواية بغير مباشرة عن طريق واسطة قال عنها ماذا؟ تصحيح ما يصح عنهم، لذلك اتبع هذا الدور تصحيح ما يصح عنهم. في الطبقة الأولى ماذا تصحيح ما يصح عنهم؟ بعد ما عدنا وصارت حتى تصحيح أحد، بينما في الطبقة الثانية والثالثة لا، إذا ما تكون هناك وصارت فذكر تصحيح ما يصح عنهم. واضح؟ إذا المراد للتصديق في العبارة الأولى تصحيح الحديث، والسبب أنهم في الغالب يرون بدون واسطة، يرون مباشرة، والمراد بالتصديق في الطبقة الثانية والثالثة هو ماذا؟ وثاقتهم ووثاقة جميع رجال السند إلى الإمام عليه السلام، لأنهم يرون كثيرا مع الواسطة. واضح إن شاء الله، نقرأ هذا الكلام ونناقش. تفصيل من العلامة الشتتي في الحاشية يقول، ثم عاد اللفظ عن هذا التفصيل كلام معترف ضمن معترف، يعني من باب ماذا؟ كلام بين الشيئين، كلام معترف واقع بين الوجه الثاني والوجه الثاني في المحدث النوري، وفي وافي كتابة الوجوه من أدلته، يعني من أدلة المحدث النوري، هذا هذا التفصيل. تفصيل من العلامة الكشفي، قد عرفت أن الكشفي ذكر اتفاق الأصحاب على هؤلاء في مواطن ثلاثة، وعرفت المحتملات المختلفة حول عبارته المرددة بين كون المراد أولا تصديق هؤلاء فيما ينقلون هي المعنى الأول، اثنين أو تصحيح صدور رواياتهم من المنظوم لأجل القرائن الداخلية أو الخارجية، هذا الاحتمال الأول من المعنى الثاني، ثلاثة أو توثيق مشايخهم إلى أن ينتهي السند، هذا الاحتمال الثاني والثالث من المعنى الثاني. وعلى كل تقدير أي تقدير من هذه التقديرات الثلاثة المراد من العبارة في المواضع الثلاثة واحد. العبارة التطبيق المراد من التطبيق الطبقة الأولى والثانية والثالثة واحد. واضح أولا؟ وعلى كل تقدير يعني أي كل من هذه الأقوال الثلاثة يكون المراد من العبارة في المواضع الثلاثة، أي مواضع ثلاثة التثنيات الثلاثة اللي ذكرها الشيخ الكشي واحد. واضح أولا؟ لكن يظهر من المحقق السلفي التفصيل بين العبارة الأولى والثانية والثالثة، بأن المراد من الأولى هو تصحيح الحديث، ومن الأخيرتين يعني والمراد من الأخيرتين توثيقهم وتوثيق مشايخهم إلى آخر السنة، توثيق الأعمال قبل الإجماع. ما هو السبب في ذلك؟ لماذا فصلت وقلت هذا؟ يقول ولأجل ذلك، يعني لأجل أن المراد الأولى التصحيح والثانية والثالثة التوثيق، اكتفي في أولى العبارات بذكر التصديق من دون إضافة أو تصحيح ما يضاف، دون الأخيرتين الطبقة الثانية والثالثة ذكر تصحيح ما يضاف. ما هو السبب؟ في الأولى لم يذكر وفي الأخيرتين ذكر، وإنما فعل ذلك يعني لم يذكر في الأولى وذكر في الثانية والثالثة لأن الطبقة الأولى يرون من الإمام بلا واسطة، إذا يرون بلا واسطة ما توثق ماذا؟ ما لا توجد حاجة إلى توثيق، توجد حاجة إلى تصحيح الحديث، وهذا بخلاف الواقعين يعني الرواة الواقعين في الثانية والثالثة فهم يرون بلا واسطة ومعها يعني ومع الواسطة. إذا رووا بلا واسطة احتاجوا إلى تصحيح الحديث، إذا رووا مع الواسطة احتاجوا إلى ماذا؟ إلى التوثيق، يعني توثيق من بعدهم. عبارة واضحة أو لا؟ واضح. وقال في هذا الصدد ينقل عن من؟ عن صاحب المستدرك لكن الأنفضة مؤخرا الرسائل الرجالية. وقال في هذا الصدد المحقق السفدي إن نشر الأحاديث لما كان في زمن الصادقين عليهم السلام وكانت روايات الطبقة الأولى من أصحابهما يعني من أصحاب الصادق والباقر عليهم السلام صادقا غالبا عنهما من غير واسطة، في الغالب الستة الأولى يرون عن الصادقين من دون واسطة يعني مباشرة، سيأتي للحكم ضد صحة الحديث تصديقهم يعني تصديق هؤلاء الستة فقهاء الستة زرار ومحمد بن مسلم. وأما المذكورون في الطبقة الثانية والثالثة فقد كانوا من أصحاب الصالح والكاظم والرضا عليه السلام، وكانت رواية الطبقة الثانية عن مولانا الباقر عليه السلام مع الواسطة. لماذا؟ لأن الطبقة الثانية أحداث الإمام الصادق سبحان الإمام الصادق يروون عن الإمام الباقر بواسطة، وكانت الطبقة الثانية كذلك يعني تروي مع الواسطة بالنسبة إلى الصادق عليه السلام لأن الطبقة الثالثة من أصحاب الكاظم والرضا، ولم يكن الحكم لتصديقهم تصديق الطبقة الثانية والثالثة كافيا في الحكم بالصحة. لماذا لم يكن كافيا؟ لأن واسطة موجودة، فما استفي للتصديق؟ فما استفى بالتصديق؟ ما استفى بالتصديق من؟ الكشفي وأضاع مفروض، فما استفى هذه الرياء؟ يمكن فما استفي للتصديق، لكن الأنسب مع قوله وأضاع فما استفى عن الكسب التصديق وضع استمع في الأصابع على النصف فيما يصف عنهم. ولما روى كل منهم في الطبقة الثانية عن الصادق عليه السلام والطبقة الثالثة عن الكاظم والرضا عليهم السلام أتى بتصديقهم، يعني لما روى مباشرتين كان يروى مباشرة عن الصادق والثالثة أيضا روى مباشرة عن الكاظم والرضا قال تصديقهم. صادق السلام. والحاصل الخلاصة الزبدة لب المطلب ما هو؟ إن التصديق متى يكون؟ فيما إذا كانت الرواية عن الأئمة عليهم السلام يعني مباشرة من غير واسطة مباشرة. والتصديق متى يكون؟ إنما يكون إذا كانت معها يعني إذا كانت الرواية عن الأئمة عليهم السلام معها يعني مع الواسطة. الشيخ السبحاني يقول عجيب هذا الكلام، عجيب عجيب، هذا تفسير ذوقي ما نستطيع الآن انت إذا تعرض العبارة على العرف العام بحسب الذوق اللغوي العام، هل يفهم هذا المعنى؟ لا يفهم هذا المعنى، هذا واقعا تفسير ذوقي. لكننا عليه ملاحظات، والدليل يقوم على خلاف هذا المعنى. الدليل الاول، لو نلاحظ شيوخ الطبقة الاولى الان، هو ماذا ادعى؟ ان الطبقة الاولى يرون مباشرة، في الغالب يقول في الغالب يرون مباشرة، في الغالب ايضا يرون غير مباشرة، يرون مع وجود واسطة. وهذا يتجلى اذا رجعت الى مشايخ هؤلاء، ارجع الى مشايخ هؤلاء واضح او لا، وستجد ان بعضهم من اصحاب الامام السجان فمن البعيد انه يروى عنه مباشرة. واضح او لا، مثلا محمد بن مسلم من مدائته ابو حمزة السنالي من اصحاب الامام السجان سلام الله عليه، واضح او لا؟ فعلى محمد بن مسلم الذي يروى عن الامام السجان يروى مع وجود وطعنه. ثم يذكر مشايخ هؤلاء، مثلا زرارة الى 14 شيخ، محمد بن مسلم 6 مشايخ، ويمكن تراجعوا طبقاتهم، بعض طبقاتهم من اصحاب الامام السجان، وهم الامام الباقر، وهم الامام الصادق، واضح او لا؟ فاذا الزعام والمحقق السلفي انهم في الغالب اصحاب الطبقه الاولى يرون بدون واسطه، نقول لا، الغالب بالعكس انهم يرون مع وجود واسطه. هذه هي المناقشه الاولى. المناقشه الثانيه، لو كان مراد الكشفي نفس المعنى الذي نقله المحقق السلفي فقرح به، ولما احتجنا الى هذا التحوير والتحليل والتعليل، واضح او لا؟ لكان عليه ان يصرح وفق الله المؤمنين القتال، وحيث ان الكلام ليس بصريح في هذا المعنى وليس بظاهر في هذا المعنى، فنستظهر ان المراد من التصديق معنى واحد من طبقات الكلام. واضح. نقرا المناقشه. قال ولا يرفع انه، يعني كلام المحقق الشفتي وتفصيله، تفسير ذوقي لا يعتمد على دليل، بل الدليل على خلافه، يعني الدليل على خلاف تفسير وتفصيل المحقق الشفتي. ففي تفسير الشفتي، اولا انما ذكروا من ان روايه الطبقه الاولى كانت عن الامام عليه السلام بلا واسطه، غالبا هذا غير تام، هذا الكلام ما ذكره غير تام، واضح؟ ان ما ذكره، ما ذكره اسم ان، غير تام خبر ان، واضح؟ انما ذكره من ان روايه الطبقه الاولى كانت عن الامام بلا واسطه غالبا غير تام. يعرف عدم تماميه هذا الكلام بعد الوقوف على مشايخهم شيخ الطبقة الأولى في الحديث من أصحاب العلم المتقدمين في السجاد ومن قبل الإمام السجاد. وهذا زرارة يروي عن ما يقرب من 14 شيخا، وهم إذا كان هو يروي مباشرة لماذا احتاج إلى 14 شيخ مع أنه أفقه الأولين؟ واضح أو لا؟ كان الأقل واحد عند شيخ وشيخ، أولا أبو الخطاب، ثانيا رد، ثالثا الحسن البزاز، لأن احنا مو كلامنا بوثاقة وضعفة أبو الخطاب صدر دين الله والله لا. المهم كلام انه شيخ الحسن بن السري السري السري او السري، خامسا حمران بن عيان، سالم بن ابي حصة، عبد الكريم بن عبد البلازمي، عبد الله بن عجلان، عبد الملك، عبد الواحد بن المختار الانصاري، عمر بن حنظلة، الفضيل، محمد بن مسلم، اليسع. ولاحظ زرارة يروى عن محمد بن مسلم، محمد بن مسلم يروى عن زرارة، هذا واضح. لكي تعرف ترجع الى معظم رجال الحديث للسيد الخوي، في كل رجل تروح ترجمة زرارة، روى عن من وروى عنه من، تعرف تطلع المشايخ، وفي النهاية نهاية كل جزء يراوي طبقة فلان في الحديث ويحيط على كل الروايات اللي رواها في الكتب الاربعة، فالامر سهل من هذه الناحيه. وهذا محمد بن مسلم يروي عن سته مشايخ وهم، ولذلك اذا تريد تعرف طبقه كل واحد ممكن ترجع لهم هذه الرجال، رواه عن من ورواه عن همان. ابو حمزه الثمالي، ابو الصبا، حمدان، زرارة، كامل لقب هم المشايخ رواه عن زرارة. محمد بن مسعود الطائي، ولذلك احاد المصادر هنا الى مازم رجال الحديث يمكن ان ترجع له. طبعا ربما هذا مازم رجال الحديث له ثلاث طبعات، طبعه النجف وطبعه بيروت وطبعه قوم. النجف وبيروت 23 مجلد، طبعه قوم 24 مجلد، طبعه الاخيره مصححه. وبريد بن معاويه يروي عن شيخ واحد وهو مالك بن عوين، وهذا القبيل بن يسار يروي عن شيخ وهما زكريا النقاب عبد الواحد بن مختار بن المختار الانصاري. وهذا معروف بن خربوذ يروي عن شيخ وهما ابو الطفيل والحكم بن المسدود. وهذا ابو بصير الاسدي يحيى بن القاسم او يحيى بن ابي القاسم، طبعا مسدود يحيى بن القاسم وليس يحيى بن ابي القاسم اشتمله، هو نفس ابو بصير الاسدي يروي عن عمران بن ميثم او صالح بن ميثم. ومع ذلك كيف يمكن ان يقال ان مروياتهم عن الائمه، يعني مرويات الطبقه الاولى السته الاولى بلا واسطه غالبا؟ مناسبتنا كثيرا ما يروون عن ماذا؟ عن الامام مع الواسطه. فثانيا لو كان المراد ما ذكره يعني محقق الشفتي من التفصيل لوجب عليه علامه على الكشفي التصريح بذلك، التصريح بهذا التفصيل. فإنما ذكره ما ذكره من محقق الشفتي من التفصيل ليس امرا ظاهرا متبادرا من العباره من عباره الكشفي. والظاهر في الجميع في العبارات الثلاث تصديقهم فيما يقولون يكون له المعنى الاول، فكما تصديقهم يعني تصديقهم في النقل والحكايه. هذا تمام الكلام في تفصيل المحقق الشذلي. ابطلنا الوجه الاول والثاني للمحدث النوري. المحدث النوري ايضا له وجه ثالث يقيمه على ماذا؟ يقيمه على ان المراد من تصريح ما ينطق عنهم وثاقة اصحاب الاجماع وثاقة كل من في السند الى الامام عليه السلام. ما هو دليله؟ يقول يوجد جماعة من الرواة وصفوا بصحة الحديث ويذكر مجموعة 13 رجلا مثل ابو الصلت الهروي خادم الامام الرضا، يا ابو الصلت ان خرجت فانا حاسر الله فلا تكلمني. واضح ولا؟ ابو الصلت الهروي افغان من هران افغانستان، واضح ولا؟ على كل حال لا يروي الا عن ثقة، لا مو لا يروي الا عن ثقة تبر الله صحيح الحديث. مجموعة من الرواة نص عليهم على انهم صحيحي الحديث. يبقى ماذا يراد بصحة الحديث؟ لماذا حديثهم صحيح؟ إن قلت حديثهم صحيح لأن الحفاظ والجماعة أثرت على قرائن خارجية في صحة أحاديثهم، نقول هذا بعيد. كل رواياتهم صححها الأصحاب، لماذا؟ لأنهم اطلعوا على وجود قرائن خارجية. من وين أحصل كل هذه الروايات في ذاك الزمن؟ مو كل الروايات مدونة. نقول إذن حكم الأصحاب بصحتها لوثاقة الرجال الواقعين بعد من؟ بعد حول بعض حولان. بما أن الأصحاب حكموا بصحة أحاديث هؤلاء بصحة لماذا؟ في وقوع اتخاذ بعض هؤلاء. اذا هؤلاء اذا عثرنا عليهم في سند يكون الرجال الواقعين بعدهم كلهم ثقات. واضح الدليل او لا؟ لا هنا واضح الدليل. طبعا هذا الكلام ذكرناه وناقشناه فيما سبق، منها انه من قال انه لا بد ان يرتنون الى قرائن منفصله فقط او متصله فقط، قد يكون في بعضها متصله وبعضها منفصله. نقرا المهم هذا الوجه الثالث. الوجه الثالث إن جماعة من الرواة وثقوا في كتب الرجال بصحة الحديث كما نجده في حق الأفراد التالي. أولا إبراهيم بن نصر بن القعقاع الجوفي روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ثقة صحيح الحديث. ولاحظوا الآن كلهم مذكور فيهم ثقة صحيح الحديث ما عدا اثنين، رقم أربعة ورقم سبعة. أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن سعد بن ميسم التمار الكوفي ثقة حديث صحيح الحديث. أبو حمزة بن عياض الليثي ثقة صحيح الحديث. أبو سعيد جعفر بن أحمد بن أيوب السمرقندي صحيح الحديث. لاحظ فقط صحيح الحديث لم يذكر ثقة. الحسن بن علي بن بطاح الكوفي ثقة مجهول صحيح الحديث. الحسن بن علي بن النعمان الأعلام ثقة تذكر له كتاب نوادر صحيح الحديث. سعد بن طريف صحيح الحديث ماذا زاد ثقة. إذا فقط في سعد بن طريف والسمرقندي رقم أربعة لدار صحيح الحديث لم يذكر ثقة. أبو سهل صدق بن بندار القمي ثقة صحيح الحديث. أبو الصلت العروي مسموم عبد السلام بن صالح روى عن الرضا عليه السلام ثقة صحيح الحديث. أبو الحسن علي بن إبراهيم بن محمد الجواني ثقة صحيح الحديث. النضر بن سويد الكوفي ثقة صحيح الحديث. يحيى بن عمران بن علي بن أبي شعبة الحلبي ثقة صحيح الحديث. أبو الحسين محمد بن جعفر الأسد الرازي كان ثقة صحيح الحديث. واو هؤلاء الجماعة عرفوا في كتب الرجال بصحة الحديث، ولا يمكن الحكم بصحة حديث راو على الإطلاق إلا من جهة وثاقته ووثاقة من بعض هذا الراوي إلى المعصوم. قد تقول ماذا؟ قد تقول إنه ربما لوجود قرائن خارجية. نقول إنهم عثروا على قرائن خارجية في جميع روايات هؤلاء قد بعيد، واحتمال كونه من جهة القرائن يعني الحكم بالكوني يعني كون الحكم بصحة هؤلاء من جهة يعني بسبب القرائن فاسد كما مرة. كيف مار؟ ما هو وجه الفساد؟ انه من البعيد ان يعثرون على ماذا؟ على قرائن خارجية لجميع كتب هؤلاء لجميع روايات هؤلاء، والحال ان مو كل رواياتهم مدونة. قد تقول ماذا؟ تشكل بإشكال. إذا التزمت بهذا أن صحيح الحديث يعني ثقة وكل من بعد ثقة، لماذا إذن خصص أصحاب الإجماع بالثمانية عشر وهي الأسماء هذه اللي ذكرهم ثلاثة عشر شخص كلهم ليسوا من أصحاب الإجماع؟ لماذا لم يجعلوا ضمن أصحاب الإجماع؟ والحال أنهم يشتركون مع أصحاب الإجماع في صحة الحديث والوثاقة ووثاقة كل من بعدهم. الجواب أن هؤلاء أصحاب الإجماع أقروا لهم بالفقه وهؤلاء ومرجع أغلب الأحاديث الفقهية إليهم ولذلك أجمعوا عليهم وهؤلاء. قال ولا فرق بينهم بين هؤلاء الآن ثلاثة عشر ومن ذكر في حقهم أنهم صحيح الحديث وبين أصحاب الإجماع إلا من جهة الإجماع في هؤلاء يعني في أصحاب الإجماع دونهم يعني دون هؤلاء الثلاثة عشر ومن ذكر في حقهم أنهم صحيح الحديث. الإجماع انعقد على أولئك ولم ينعقد على هؤلاء، هذا الفارق الوحيد، والامتياز هو الامتياز ثقات وكل من يرون عنه ثقة وهم جماعة أيضا وهم يعني دونهم من دون أصحاب الإجماع جماعة أيضا كما عرف. ونعرضنا عادة الكلام بأكثر ثقة عشر واضح ولا العبارة واضحة ولا ولا فرق بينهم بين هؤلاء من ذكر بحقهم أنهم صحيح الحديث وبين أصحاب الإجماع ماكو فرق كلهم ثقات ويرون عن ثقة إلا من جهة الإجماع في هؤلاء يعني أصحاب الإجماع دونهم دون غير أصحاب الإجماع من الذين قيل في حقهم أنهم صحيح الحديث وهم جماعة غير أصحاب الإجماع الذين في الذي أقل منهم صحيح الحديث جماعة كما عرفت ذكرنا هؤلاء الثلاثة عشر. وهذا أقول قول الشيخ السبحاني وتعريف الشيخ السبحاني على الوجه الثالث للمحدث النوري يأتي عليه السلام غدا إن بقينا أحياء. وصلى الله على محمد وآله الأحياء.